وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على ما من به علينا وعليكم من تدارس كتابه العظيم عبر 6 سنوات خلت ومضت، نسأل الله أن يجعلها شاهدا لنا لا شاهدا علينا. ونحن نستفتح في يومنا هذا، في درسنا هذا، العام 7 من تدريسنا لتفسير القرآن العظيم. نسأل الله أن يجعله عملا خالصا لوجهه، وأن يعيذنا من أن نعجب بما نحسن، كما يعيذنا جل وعلا أن نتكلف ما لا نحسن. وفي عامنا هذا الدرس في هذه المحافظة المباركة، محافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياض عاصمة بلادنا، يدها الله ونصرها، في جامع السلمان. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونقول مستعينين بالله إن دروس هذا العام تأخذ الاستفهام في كلام الملك العلام. والمعنى أننا فيما مضت من سنون نختار في كل عام طريقة نأتي بها على آيات القرآن، والعام هذا إن شاء الله نختار الاستفهام في كلام الله. ومعنى الاستفهام صيغة السؤال، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، وللاستفهام أغراض سيأتي بيانها لك تباعا عبر هذه الدروس المباركة المتتابعة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نوره. وفي كل لقاء نأخذ آيات، وربما احتجنا في بعض الآيات إلى أن نتدارسها في لقاءين متتابعين. ولقاء اليوم وهو أول اللقاءات نختار قول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا استفهام، وأصل ذلك كله قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قول ربنا جلت قدرته: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، هذا ما قالته يهود ومن تبعهم من كفار قريش، ولا يقصدون بالآيات هنا الآيات القرآنية، وإنما يقصدون به الآيات المرئية. يقصدون: لولا أنك أيها النبي جئتنا بما جاء به النبيون من قبلك، مثل عصا موسى وناقة صالح وأضرى بهما من الآيات التي أيد بها بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقول الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات، جمع آية، لكنهم لا يريدون بها آيات القرآن، فهم مكذبون للقرآن، لكن تعنتهم دفعهم إلى أن يقولوا ذلك تعنتا. قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. فكان الجواب القرآني عليهم: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. والمعنى أن الرسل لا يملكون أن يقترحوا على الله أن ينزل عليهم آيات، لكن الآيات أمرها وشأنها إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. إن شاء أيد بعض رسله وبعض أنبيائه بآيات مرئية يراها الناس فتقوم عليهم الحجة، أو لم يؤيدهم لحكمة إلهية ربما خفيت على أولئك الأقوام، وربما كان في طياتها الرحمة والرأفة بهم. فقال ربنا جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا، أي محمد، وإنما أنا نذير مبين، أي الشأن الذي وكلت إليه والأمر الذي كلفت به أن أنذركم. وذكر النذارة هنا دون البشارة ليخبرهم بعظيم الكفر الذي تلبسوا به والبعد عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال جل ذكره: أولم يكفهم. وهذا هو الاستفهام، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالآيات المرئية مهما وقعت مهما كانت تختص ببيئة من بوقت من الزمان وبيئة من المكان لا تلبث أن تنقضي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين ناقة صالح؟ كلها ذهبت. من رآها شهد، كفر أو آمن، ومن لم يرها لا تستطيع أن تقيم الحجة عليه لأنه لم يرها. لكن هذا القرآن قبضت روح نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى والمحل الأسنى، وبقي القرآن وسيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل في ليلة فيصبح وليس في السطور ولا في الصدور منه شيء. وهذا إذان بقيام الساعة، لكنه منذ أن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه القرآن إلى أن يأذن الله بقرب الساعة يبقى القرآن محفوظا في الصدور محفوظا في السطور. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال ربنا جل ذكره هنا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وجاء بصيغة فعل المضارع يتلى لدلالة أن هذا القرآن باق يصلح لكل الأزمنة وكل الأمكنة كما هو مشاهد إلى يومنا هذا. قال ربنا يتلى عليهم: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فما أعظم الرحمات وما أجل الذكرى في طيات كتاب الله العظيم. هذا المعنى الإجمالي أيها المبارك للآية، لكن حتى يصل إليك قدر المستطاع مراد الله عز وجل فيما يتبين لنا من كلامه، أن قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، حتى تعلم أن هذا القرآن كاف، سنأتي بحدث تاريخي قد وقع في سالف الدهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 30 سنة، ثم ننزل ما وقع للأمة من جراء ذلك الحدث، ثم نأتي بآيات القرآن حتى نفقه حقا أن القرآن كاف في الفهم، مع التنبيه المهم على أنه لا يقول النقائل أن أحدا يجوز له أن يدعو إلى القرآن دون السنة، فهذا باطل من كل وجه. لما؟ لأن القرآن هو الذي دعا إلى الأخذ بالسنة. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال ربنا: وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يستطيع أحد أن يقول بهذا القول لو يستقيم له عقل. لما؟ لأنه إذا قال إن القرآن وصل إلينا لكن السنة فيها وفيها وأخذ يدخل علينا الشبهات، فالقرآن أصلا وإن كان كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فنقله إلينا كما نقلت السنة. فإن الصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا القرآن كما سمعوا السنة، ونقلوا إلينا القرآن كما نقلوا إلينا السنة. فالطريق في وصول القرآن إلينا هو الطريق في وصول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع اليقين أن القرآن كله نقل نقلا متواترا، وأجمعت الأمة على أن ما بين دفتي المصحف الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب الله. وأما السنة فيقع منها ما هو ضعيف، ويقع منها ما هو حسن، ويقع منها ما هو صحيح، وهذا أمر محفوظ معروف. نأتي لما نريد بيانه، حتى بعد ذلك حتى لو استمر اللقاء لقاء ثانية نتحدث فيه عن معنى قول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني نأتي للحدث ثم نتدارسه وفق ما يمليه علينا كلام ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قامة إسلامية معروفة، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. سأتكلم إجمالا عن مقتله واستشهاده، ثم نتكلم عن كيفية فهم هذا الأمر من طريق القرآن. علي رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان، ثم خرج من المدينة إلى الكوفة وجعلها دار إمرته، ثم وقع ما وقع بينه وبين أهل الشام، ثم طلب منه التحكيم فقبل، ثم التحكيم لم يتم، يعني لم يصطلح الحكمان على شيء مرضي. فلما قبل التحكيم خرج عليه قوم ممن كانوا معه، عرفوا تاريخيا بالخوارج، فلما خرجوا عليه حاربوه، وكان يأبى أن يقاتلهم حتى يبدأوه فبدأوه، فانتهى أمرهم إلى أنهم عزموا على قتله وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فكان ممن اختير لقتل علي بن أبي طالب رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وهذا الرجل في أول نشأته حفظ القرآن وقرأه على يد معاذ بن جبل، وبعثه عمر بن الخطاب إلى مصر يعلم الناس القرآن والفقه، وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يجعل بيت عبد الرحمن بن ملجم قريبا من المسجد حتى يعلم الناس القرآن، فوسع له أمير مصر عمرو بن العاص داره حتى يسكنها. ثم كان مع علي في صفين، فلما قبل علي التحكيم لم يرضى وخرج على علي في جملة من أتباعه. ثم إنه وأمير المؤمنين رضي الله عنه خارج في صلاة الفجر في 17 من رمضان على أشهر الروايات يؤم المسجد، يعني يريد المسجد، ضربه بسيفه، وكان رجلا فاتكا، فحمل أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته، فجمع له أطباء العصر آنذاك ممن يحسن الطب، وكان فيهم رجل يقال له أثير ابن عمرو السكوني، وقيل إنه كان يتطبب عند كسرى، أي بعلم الطب آنذاك كان مبرزا ظاهرا. فعمد أثير إلى رئة شاة لتوها مذبوحة، رئة شاة لتوها مذبوحة، ثم استل منها عرقا من رئة الشاة، ثم جاء إلى أمير المؤمنين ووضع العرق في جراحه في مكان الضربة. والعرق كما تعلم لين، ليس بالذي يثير الجرح أو يضره، ولتوه أخرجه من رئة شاة، قلت لتوها مذبوحة، ويروى أنه نفخ فيه، ثم بعد ذلك استل العرق كما أدخله من نفس الجرح فوجده أبيض، فلما وجده أبيض علم أن أمير المؤمنين أصيب في دماغه وأن هذا بياض الدماغ، فقال يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميت. فمات أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب بعدها بقليل، كما صدقت رؤية هذا الطبيب أثير بن عمرو السكوني. هذا مجمل ما وقع لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ألا نأتي لقول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أصحاب عبد الرحمن بن ملجم وهؤلاء أول طائفة سنتكلم عنهم، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فقههم للقرآن فقه عجب، عجب يعني غير مرضي. فهم يأتون إلى آيات أنزلها الله في كفرة مجمع على كفرهم، لا يؤمنون بالله طرفة عين ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون إلى هذه الآيات فينزلونها على أهل الإسلام من بر أو فاجر. فمثلا الله عز وجل يقول إن فرعون علا في الأرض، لكن فرعون الذي علا في الأرض، قد يأتي إنسان مسلم فيعلو في الأرض، قد يأتي إنسان مؤمن بالله يصلي لكن فيه جبروت، لكن الله عز وجل لما قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، لا بد أن تجمع هذا العلو والفرعون إلى قول فرعون نفسه أنا ربكم الأعلى، وقول فرعون عن نفسه لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فحق العذاب على فرعون، حق النكال على فرعون، لا لي فقط لعلوه، لكن علوه لم يكن علوا دنيويا محضا، وإنما نازع الله عز وجل في ربوبيته، قال أنا ربكم الأعلى، فشتان بينه وبين حاكم قد يظهر في أي عصر في أي بلد في أي مكان في أي وقت، ويكون فيه تجبر على الناس، فهذا ظالم لا يجوز، لكن لا يمكن أن تجعل حاله مثل حال فرعون. أولئك الخوارج يأتون إلى هذه الآيات فيجعلونها على التي أنزلها الله في الكفار، فيجعلونها على أهل الإسلام. ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه عن رجل يقال له ابن شاس المرادي ممن كان يؤمن بمبدأ عبد الرحمن بن ملجم. لما أراد هذا الرجل ابن شاس يذكر لنا رأيه في قتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي بن أبي طالب، قال ونحن قتلنا مالك الخير حيدرا أبا حسن مأمومة فتقطر ونحن نزعنا ملكه من نظامه ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبر ونحن كرام في الهياج أعزة إذا الموت بالموت تردى وازدرى أو كلمة نحوها. فانظر لغياب القرآن هنا كيف فهم هذا الرجل الأمر. يصف علي بن أبي طالب بأنه مستحق للقتل ويقول في منظومته في بيته إذ علا وتجبر، فهو نظر إلى القرآن إن فرعون علا في الأرض لأنه حاكم، فلما رأى أن عليا حاكم ولم يعجبه صنيع علي جعل الاثنين في مقام واحد، فيرى أن نزعهم لعلي رضي الله عنه، نزعهم الملك عن علي وقتلهم لعلي حق لا مرية فيه، إذ علا وتجبر ونحن قتلنا مالك الخير حيدرا، وحيدر اسم من أسماء علي، قال يوم خيبر المفتخرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة ومعناها الأسد، وأمه اسمها أمه بنت أسد فاطمة بنت أسد، وكان أبوه غائبا فسمته على اسم أبيها حيدر، فلما جاء أبوه أبو طالب غير اسمه من حيدر إلى علي، فعلي رضي الله عنه في خيبر تذكر هذا فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. هنا يقول ونحن قتلنا مالك الخير حيدرة أبا حسن، هذه كنيته، ومعلوم أن علي رضي الله عنه أرضى له الحسن والحسين وغيرهما، وأن كنيته أبا الحسن لأن أكبر أبنائه اسمه الحسن. مأمومة، يقول مأمومة الجرح إذا كان في الدماغ وبلغ يسمى مأمومة، وباتفاق الفقهاء ليس مما فيه قصاص لأنه لا يتأتى فيه القصاص، يصعب تحديده. فقال مأمومة فتقطر ونحن نزعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبر. فهذا الفهم ورد لتغييب القرآن. ثم انظر إلى هذه الأبيات الشعرية، ويمكن لك أن تقيسها على كثير من الفرق المارقة قبل عصرنا أو في عصرنا ممن يختارون أبياتا لا تبتعد كثيرا عن هذه الأبيات حتى يظن من يسمعهم بادي الرأي أنهم على الحق، وهذا كله عياذا بالله لأنهم غيبوا القرآن حقا، غيبوا فقه. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجاء الإسلام بحرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الأموال حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض، وهذا كله غيبه الخوارج السابقون، فعزموا على ما عزموا عليه وجاءوا إلى رجل في مقام علي رضي الله عنه وأرضاه، نسوا ما خلده القرآن من فضل أولئك الأصحاب. الله يقول محمد رسول الله والذين معه، وعلي أول من كان معه مع الصديق والفاروق وعثمان، والله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول ربنا عنهم رضي الله عنهم وأعد، ويذكر الله عز وجل وعده لهم بالجنات، وهذا كله غيبه أولئك الخوارج وأبقوا على آيات ذكرها الله في أئمة الكفر فأنزلوها على مثل علي رضي الله عنه وأرضاه. وما دام قد قبلوا أن ينزلوها على علي فمن باب أولى أن ينزلوها على من هو دون علي، وقطعا لم يكن على وجه الأرض يوم قتل علي أحد أكرم على الله منه، فكيف يكون بعده من هو أكرم على الله منه رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء القادم إن شاء الله نتم فقه هذا الحدث وفق القرآن عبر طرائق مختلفة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلناها